بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته، ولا وزير له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، شرح الله له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين رحموا الخلق وعبدوا الحق تعالى، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، فرضي الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، وقفات يسيرات مع مرور هذا الشهر الكريم، انقضى الثلث الأول منه، وهكذا هذه الأيام المباركة تمضي سراعا، سرعان ما تنقضي وترحل إلى ربها وخالقها، شاهدة على المحسن بإحسانه وعلى المسيء بإساءته. فالموفق من اغتنم هذه الأيام قبل أن تنصرف، وكأنها قد انصرمت، وهكذا شأن الدنيا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أمنية المفرط بين يدي الله أن يعود ثانية، لا ليخلد في هذه الحياة ولا ليعمر فيها، إنما أمنيته أن يرجع فيزداد من العمل الصالح. فأنتم في هذه الأمنية فاعملوا رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. تلاحظون أن الآية بدأت بخطاب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، فكأن المؤمن يطلب الرجعة يوم القيامة، ليس الكافر في حسب. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلا يوم الوعيد. عباد الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعدهم أشد شحا بالوقت من الدرهم والدينار، كانوا لا يضيعون وقتا إلا صرفوه لله وفي الله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو خوفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تمضي هذه الأيام سراعا، والناس يتنافسون فيها في طاعة الله تبارك وتعالى، ويغفل كثير منا أنه ليس المراد من الطاعات كثرتها، وليس من الطاعات كثرتها، ولكن المراد من الطاعات إتقانها. فالأعمال تتفاضل عند الله لا بصورها ولا بكمها، ولكنها تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بشيئين: الشيء الأول ما يقوم في قلوب أصحابها، فالأعمال تتفاضل عند الله بحسب ما يقوم في قلبك من الإيمان واليقين والإخلاص. ولذلك كان أعمال الصحابة لا يعادلها شيء لما قام في قلوبهم من الإيمان الكامل ومن الإخلاص الكامل ومن الصدق الكامل مع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. السر في ذلك ما قام في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فمحل النظر، محل نظر الحق تبارك وتعالى ما يدور في قلبك عبد الله، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك يقول بعض السلف: إن الرجلين يقومان في الصف أي في الصلاة، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. الصلاة واحدة والمكان واحد، والفرق بين الرجلين كالفرق بين السماء والأرض على حسب ما قام في قلب صاحبيهما من الخشوع وإجلال الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني الذي تتفاوت به الأعمال كمالها وإتقانها أو نقصها والعياذ بالله. قال سلمان الفارسي: الصلاة مكيال، فمن وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين: ألا بعدا لعاد كما بعد الثمود. أما يستحي الواحد منا أن يستوفي مكيال شهوته ثم يأتي في مكيال العبادة فيبخسها؟ أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته، وأسوأ الناس صياما من يسرق في صيامه، وهكذا المنوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم صمت رمضان كله، ولا يقل أحدكم قمت رمضان كله. قال أبو بكرة راوي الحديث: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من نقصان. لا بد من نقصان على حسب الطبائع البشرية. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كان مغفرة لذنوبه. هكذا توفى الأعمال عند الله عز وجل، تتفاوت بحسب كمالها وبحسب تمامها. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ولذلك تأتي هذه الوقفة الأولى محاسبة الواحد منا نفسه في طاعته. كثير منا يحسن أن يحاسب نفسه على معصية وقع فيها، لكن الكثير منا لا يحسن أن يحاسب نفسه في الطاعات التي يقوم بها. فإن الله جل وعلا لا يريد طاعة فحسب، بل يريد طاعة بلغت الغاية في الكمال. قال ربنا: اتقوا الله حق تقاته، وقال: جاهدوا في الله حق جهاده. فما أمر بالجهاد فحسب، بل فقال: حق جهاده. وما أمر بالتقوى فحسب، فقال: اتقوا الله حق تقاته. والله عز وجل أهل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لا بد للمرء أن يحاسب نفسه على طاعة بدرت منه. هل علمت عبد الله ما حق الله عليك في الطاعة؟ حق الله في الطاعة كما يقول العلامة ابن القيم: ستة أشياء: إخلاص ومتابعة وإحسان ونصيحة ومطالعة لمنة الخالق ومطالعة للعيب والتقصير. هل راعيت هذه المعاني الستة يا عبد الله في طاعتك؟ إخلاص، فالأعمال تتفاضل كما قلنا بروحها، ألا وهو الإخلاص. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أخلص العمل، أخلص النية يكفك القليل من العمل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشخاص، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فبنيتك الحسنة تبلغ ما لم يبلغ غيرك بنيته الفاسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك: إنا خلفنا أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قام في إخلاصهم إجلال ربهم عز وجل وإحساسهم بالتقصير في حقه، فأعطاهم الله تبارك وتعالى الثواب كاملا. الإخلاص أن تنسى أو أن يموت عندك النظر إلى المخلوق بدوام نظرك إلى الخالق جل وعلا. إفراد الحق جل عز وجل بالطاعة، أن يكون حامدك ومادحك في الحق سواء، هذا حقيقة الإخلاص. أن تكون سريرتك وعلانيتك على حد سواء، أن يكون نشاطك وفتورك في العبادة أمام الناس وفي غيبتهم سواء، هذا هو الإخلاص الذي يريده ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل على لسان المتقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما العبادة على وجه الإلف والعادة فإنها لا تغني شيئا، فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم نية القربى والاحتساب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أما الصيام أو العبادة على وجه الإلف والعادة والتقليد فلا تغني عن صاحبها عند الله تبارك وتعالى شيئا. ثم المتابعة، أن تقع العبادة على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير منا يتهاون في هذا الأمر، فلنسأل كثيرا منا ممن يصوم: كم واحد منا يصلي المغرب جماعة في رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه؟ خلما تجد الصائمون يصلون صلاة المغرب في جماعة، وذلك تفريط منهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول ولا عمل ولا نية إلا باتباع السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كثير منا يهمل السحور لأنه ربما لا يستيقظ في هذا الوقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فطاعة الله عز وجل إنما تتحلى وتشرف باتباع هدي سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، لا زيادة ولا نقصان. هذا الإمام مالك رحمه الله، يحضرني قولته الشهيرة لما قال له رجل: من أين أحرم يا إمام؟ يريد أن يحرم للعمرة. قال: أحرم من ذي الحليفة حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا إمام، سوف أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إنما هي بضع أمتار أزيدها بين مسجد النبي ومسجد الحليفة بضع من الكيلومترات. قال: أخشى عليك الفتنة. أما أخشى عليك الفتنة، كيف تظن أنك قد خصصت بفضل لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتلا عليه قول الحق: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم الإحسان، أن تأتي العبادة على وجه الإحسان، على وجه مراقبة الحق جل جلاله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تقوم بالعبادة على وجه الحضور، على وجه مراقبة الحق، كأن الحق ينظر إليك، أو كأنك تنظر إلى الحق بقلبك عبد الله. وقد روى الطبراني عن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بحمد الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: انظر إلى حقيقة قولك، فإن لكل قول حقيقة. كيف أصبحت مؤمنا يا حارثة؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال: أبصرت فالزم، أو قال عبد نور الله قلبه بالإيمان. الإحسان أن تعبد الله تبارك وتعالى على وجه الحضور والمراقبة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ثم النصح، النصيحة في العمل. تقول: نصحت العزل إذ نقيته من شوائبه. فالعمل لا يتم إلا بالنصيحة، أن تنقيه من شوائبه الظاهرة والباطنة، أن تحسنه، أن تجمله حتى يليق بمقام الحق عز وجل. ويحضرني الآن قول أبي موسى رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له أبو موسى: لو أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فكذلك على الناصح في العبادة أن يحبرها تحبيرا لنظر الحق جل وعلا، لمقام الحق تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. والله لو تأملنا في عباداتنا لاستحنينا من الحق عز وجل. ورد في بعض الآثار أن العبد إذا صلى وفرط في صلاته وما أتقن ركوعها وسجودها ومواقيتها وخشوعها، لفت في ثوب خرق وضرب بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. وقس على هذا المنوال، ترى ماذا يقال لصيامنا؟ ماذا يقال لزكاتنا؟ ماذا يقال لنسكنا وحجنا وعمرتنا؟ ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصل بالحق إذا أنهى صلاته استغفر ثلاثا، إذا أنهى صلاته استغفر ثلاثا، لأنه يريد أن يبين لأمته أن العمل لا يليق بجلال الله وكبريائه وعظمته وسلطانه. ولذلك أعقبه بالاستغفار. كان عمر بن عبد العزيز يخرج يوم العيد يقول: يا أيها الناس، قد صمتم لله 30 يوما، فاختموا شهركم بالاستغفار، وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، وقولوا كما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم بعد ذلك مطالعة منة الحق جل وعلا، ترى يا عبد الله هل أديت العبادة بفضلك وجهدك، أم هذه العبادة فضل ومنحة من الله تبارك وتعالى عليك؟ أما إذا لم تحقق هذا المعنى وتعتقد أن الله عز وجل قد من عليك في توفيقك لهذه العبادة، فما رعيت الله حق رعايته، ما رعيت الله حق رعايته، فهو الذي أقامك وحرم غيرك، وهو الذي أعطاك ومنع غيرك، وهو الذي أذاقك طعم العبادة وحرم غيرك. استطلع استشعر منة الله تبارك وتعالى عليك. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال عز من قائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذلك كان النبي يقول في سيد الاستغفار: أبوء بنعمتك علي. النعم الدينية والنعم الدنيوية، أبوء بنعمتك علي. إن الله تبارك وتعالى لما من عليك وأوقفك بين يديه ووفقك لتلاوة جزء أو صلاة ركعات أو صيام يوم، فإن لله تبارك وتعالى المنة. فلولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال الله لحبيبه ومصطفاه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مطالعة منة الحق تورثك محبة الحق، تورثك محبته، حمده، شكره تبارك وتعالى. ثم مطالعة عيب النفس، مطالعة التقصير في هذا العمل، هذا العمل الذي قمت به لا يليق بجلال الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالعمل الذي تشوبه التقصير لا شك أنه ذنب ينبغي أن يستغفر منه. قال أبو هريرة: الغيبة ترقع الصيام، فمن والاستغفار يستره، فمن أراد منكم أن يأتي بصيام مرقع فليفعل. لذلك كان الاستغفار ناتج عن مطالعة عيب العمل، مطابعة عيب النفس. ولذلك كان بعض السلف يقوم الليل ثم يمسك بلحيته يقول: يا نفس والله ما رضيتك لربي تبارك وتعالى طرفة عين، فإنك منبع كل سوء. هكذا يزم الصالحون أنفسهم. يقول محمد بن واسع: والله لو لكان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس إلينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي قوم هؤلاء؟ أي قوم هؤلاء؟ هؤلاء الذين مدوا القيام إلى السحر وواصلوا وصاموا في أيام حرهم، مع ذلك يقول أحدهم: لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس إلي. ويقول يونس بن عبيد التابعي مستجاب الدعوة: والله إني لأعلم 100 خصلة من الخير، لا أعلم في نفسي خصلة واحدة منها. أي احتقار وازدراء للنفس عباد الله. وكان مطرف بن عبد الله يقف في عرفة ويقول: أي رب لا ترد الناس من أجلي، أي رب لا ترد الناس من أجلي. استشعروا عيب النفس، استشعروا تقصيرهم في جانب الحق تبارك وتعالى. تقول عائشة وقد سئلت عن قول الحق عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يقول لها عروة: ما تفسير هذه الآية أماه؟ تقول: أي بني، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصدون فمن صار على نهجهم وأما الظالم فمثلي ومثلك. استشعر هؤلاء الخلق تقصيرهم في حق ربهم جل وعلا، فلم يدلوا على الله بعمل، لم يفتقروا على الله بعمل، بل كانوا يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. قيل لعمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. استشعروا منة الحق تبارك وتعالى عليهم، واستشعروا تقصيرهم في حق ربهم تبارك وتعالى، لذلك صعدت أعمالهم إلى الله لها نور، صعدت أعمالهم إلى الله لها برهان. كان عمر يطوف بالكعبة يقول اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. قيل يا أمير المؤمنين هذا ظلمك فما كفرك؟ قال إن الله جل وعلا يقول إن الإنسان لظلوم كفار. إذا حاسب المرء نفسه على الطاعة في هذه الأمور الست استقامت نفسه، استقامت نفسه على السير إلى الله. أما إذا أهمل وفرح بطاعته ودلل بها وأعجب بها فإن موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى عسير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمغفرة ورحمة ورضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أما الوقفة الثانية التي ينبغي للمرء أن يقف بها مع نفسه والأيام تنصرم وتنقضي، إنها وقفة آثار قبول العمل. إن كثيرا منا يفرح بعمله لكنه ما فتش في علامات القبول، علامات القبول التي كان السلف أشد اهتماما بها من العمل بنفس من العمل نفسه. قال علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل نفسه. كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله ستة أشهر أن يقبل منهم رمضان. وكان علي يقف في ليالي رمضان قائلا من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. إن الله تبارك وتعالى قد نصب علامات يستدل بها العبد على حسن عمله وعلى قبول عمله عند الله عز وجل. أول علامات هذه القبول الانشراح والانفساح والرضا عن هذا العمل الذي تقوم به. إن الله تبارك وتعالى ما كلفنا بعباداته سبحانه وتعالى إلا لتطمئن القلوب، إلا لتنشرح النفوس، إلا لتلتذ القلوب بعبادة الحق تبارك وتعالى. اعلموا رحمكم الله أفضل لذات الآخرة لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وأفضل لذات الدنيا لذة التنعم بعبادة الحق تبارك وتعالى. هل ذقتها عبد الله وراء عبادتك؟ هل ذقت هذه اللذة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هل ذقت هذه اللذة التي قال عنها شيخ الإسلام ما يفعل بي أعدائي إن جنتي معي في صدري؟ هل شعرت بهذه الجنة التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة؟ هل استشعرت هذه اللذة التي قال عنها بعض الصالحين نحن في سعادة لو علمها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيف؟ إن الواحد منا إذا لم يستشعر لذة هذه العبادة فليعلم أن في عبادته دخنا، فليعلم أن في عبادته نقصا، فليتدارك روحه وليتدارك نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا المعنى تستشعر به عبد الله، تستشعر بهذا المعنى يا عبد الله أن قرة عينك في الصلاة. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. وقبل ذلك قول الحق عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا استشعرت لذة العبادة فأنت على الطريق، وإذا لم تستشعر فأنت بعيد عن الطريق. قال ابن مسعود: اطلب قلبك في ثلاث مواطن، اطلب قلبك في الصلاة، واطلب قلبك عند قراءة القرآن، واطلب قلبك عند ذكره سبحانه. فإن وجدت قلبك فالحمد لله، وإن لم تجد فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. هذه العلامة الأولى التي يستطيع المرء من خلالها أن يعرف مناراته على طريقه إلى الله. أما العلامة الثانية التي يستدل من خلالها بقبول العمل ورضا الحق تبارك وتعالى، أن تكون بعد العبادة خيرا مما قبلها. ماذا أثرت فيك هذه العبادة؟ أين أنوار القيام وأنوار الصيام في حياتنا؟ هل تغيرت عاداتنا؟ هل تغير سلوكنا؟ هل تغيرت حياتنا وانصبغت بصبغة الله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلم ما لم تتحصل التقوى فإنك لست على الطريق. وقال عز من قائل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تزده صلاته إلا ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال في القرابين: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فانظر إلى سلوكك بعد العبادة، أأنت خير في الحال أم قبلها؟ فإن كنت خيرا دفعتك العبادة إلى الله دفعا، وسيرت قلبك إلى الله سيرا، فأنت على خير. وإن كان الأمر كما هو فابكي على نفسك عبد الله، ابكي على نفسك عبد الله، وتدارك نفسك بتوبة النصوح، بتوبة النصوح واستغفار لله عز وجل. ومن علامات القبول كذلك أن يكون قلبك بعد أداء العبادة منطرحا بين يدي الله ذليلا منكسرا خائفا لا يركن إلى عمل، بل هو خائف من أن يرد عليه. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في الترمذي أن عائشة رضي الله عنها سألت أن الصديق سأل النبي صلى الله أن عائشة بنت الصديق سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويقتلون وقلوبهم وجلة يخافون من الله؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين هم قلوبهم وجلة. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما الوقفة الثالثة وهي الأخيرة التي ينبغي للمرء أن يقف بها مع نفسه في شهر الصيام، أن يعلم أن العبادات عند الله تبارك وتعالى تتفاضل، فالعبادات القلبية في ميزان الله ثقيلة، العبادات الظاهرة مطلوبة، لكن العبادات القلبية لها عند الله شأن عظيم. كثير منا يحسن إطلاق اللحية وتقصير الثوب، هذا شيء جيد، لكن كيف حال القلب؟ كيف حال القلب مع الله؟ قال أبو بكر المزني رضي الله عنه للتابعين أو للصحابة أو للخلق: والله ما فاق أبو بكر الصحابة بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. قيل: بأي شيء فاقهم؟ قال: بشيء وقر في قلبي. قيل: ما هو؟ قال: سخاوة النفس، سلامة الصدر حب الخير للمسلمين، عبادات قلبية يستطيع المرء أن ينال بها أعلى الدرجات. قال ابن مسعود للتابعين: والله أنتم أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وصياما وصدقة، ولكن كانوا أفضل منكم. قيل: كيف؟ قال: بزهدهم في الدنيا، عمل قلبي. الأعمال القلبية ترفع العبد عند ربها منزلة عظيمة. كيف حالك مع الإخلاص؟ كيف حالك مع الخشية؟ كيف حالك مع الصدق؟ كيف حالك مع المراقبة؟ ترى هل بكت عينك في يوم من الأيام ولا أحد يراك إلا الله؟ سل نفسك هذا السؤال: هل صدقت مع الله حين تغيب عن الناس؟ هل أخلصت للحق حينما لا يراك الخلق؟ هذه معاني عظيمة ينبغي للمرء أن لا يغفل عنها. بل إن المعصية القلبية أعظم عند الله من المعاصي الظاهرة. من يشرب الخمر هذا قد يتوب، من يزني هذا قد يتوب، لكن من ابتلي بمعصية قلبية من الإعجاب والكبر والرياء والافتخار والتيه على الله عز وجل، هذه سموم هالكة، هذه سموم مهلكة. ولذلك قالوا إن الصغيرة تتحول إلى كبيرة بخمس، كلها أشياء قلبية: الإصرار، استصغارها، الفرح بها، المجاهرة بها، كلها أعمال قلبية تحول الصغيرة إلى كبيرة. لذلك كما قلت إن العبد ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. قيل: كيف؟ قال: يعمل الحسنة فلا يزال يمن بها ويدل بها ويفتخر بها ويعجب بها حتى ينزل من عين الله فيطرحه في النار، وإن العبد ليعمل السيئة فلا يزال باكيا وجلا مستحيا خائفا من الله حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فأعظم الأبواب التي تدخل بها على الله باب الافتقار والإفلاس، أن تشعر أنك مفلس مفتقر إلى فضل الله ورحمته. وإياك والمعاصي القلبية، وإياك أن تحقر العبادات القلبية، فبها فاز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي وهو يسأل أصحابه: من أفضل الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل الناس كل صدوق مخموم القلب. قيل: يا رسول الله، قد عرفنا الصدوق، فمن المخموم؟ قال: التقي، النقي، الذي ليس في قلبه غل ولا بغي ولا حسد. مخموم القلب، تقي، نقي، لا بغي ولا غل فيه ولا حسد. وتعرفون قصة عبد الله بن عمرو مع الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقول: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، مرة، اثنين، ثلاث. فتعجب الصحابة وتعجب عبد الله بن عمرو، وقال، كان حريص على الخير، قال: والله لأرقبن عمل هذا الرجل، ماذا يفعل؟ فاستضاف نفسه عند الرجل ثلاثة، فوجده لا يصلي من الليل كثيرا، ولا يصوم من النهار كثيرا، ولا يقرأ القرآن كثيرا. فقال له: أي رجل، أي صاحبي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وتطلع في كل مرة، فما هو عملك حتى أعمل به؟ قال: ما شيء إلا الذي رأيت، لكنني لا أبيت كل ليلة وأحمل في قلبي غلا أو حسدا أو حقدا على المسلمين. إنها أعمال القلوب، إنها أعمال القلوب التي أهملناها. يقف الواحد منتصبا في الصلاة وقلبه خال من الخشوع. كان عمر يضرب على هذا، يقول: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: ما هو خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا وليس في القلب خشوع. كان عمر يضرب على هذا، يقول: إن الخشوع في القلب. وقد قال النبي: التقوى ها هنا، ها هنا، وأشار إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يطهر سرائرنا وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا من عتقائك فينا النار في هذا الشهر الكريم. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.